بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب العلم، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن ابي امامه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله وملائكته واهل السماوات والارض حتى النمله في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى. اما بعد، هذه الاحاديث وما جاء بمعناها كلها تدل على فضل طلب العلم والتفقه في الدين، وينبغي لكل مؤمن ان يحرص على طلب العلم والتفقه في الدين، ولو لم يرد في هذا الا قوله جل وعلا: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائل بالقسط لا اله الا هو العلي الحكيم. فهذا العلم هو الشهداء مع الملائكه على وحدانيه الله سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اذا قيل تفسحوا في المجلس تفسحوا الا يفسح الله لكم، تفسحوا يفسح الله لكم، واذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين امنكم والذين اوتوا العلم درجات. بين جل وعلا: الله يرفع الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات. ويقول جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من سلك طريق يلتبس فيه العلم سهل الله له في طريق الجنه. هذه الاحاديث العظيمه تدل على فضل العلم، طلب العلم والتفقه في الدين. وهكذا حديث: من خرج في سبيل طلبه فهو في سبيل الله، لن يشبع المؤمن خير حتى يرجع الجنه. فالعلم من الخير، لا يشبع منه العالم، بل يزداد في طلب العلم حتى يموت. هكذا طالب العلم لا يشبع، بل يزداد طول العلم ويتفقه في الدين حتى يلحق بالله، لان العلم ليس له نهايه، مهما علمت فيفوتك اشياء غير ذلك. وهكذا حديث: عند الله وملائكته فضل العالم على العابد كفضل على ادناكم، وان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى دابه في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. هذه اشياء توجب للمؤمن الحرص والرغبه في طلب العلم والاجتهاد في تحصيله ونفع الناس به، بعد ان ينتفع وينفع، يبداه بالعمل ويجتهد في العمل ينفع الناس بتوجيههم وارشادهم وتعليمهم، يرد ما عند الله جل وعلا: لا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ثمر نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: كون يهتدي على يديه واحد او جماعه خير عظيم، من دل على خير فله مثل اجر فاعله. فالمؤمن يبذل وسعه ويحرص على تفقه في الدين والتعلم وعلى بذل العلم والنصيحه للناس، توجيه الناس الى الخير اينما كان، يريد ثواب الله، يريد أجره، يريد رضاه أينما كان. وفق الله جميعا. أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى يوم النحر أو أم يوم عرفة؟ أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم عرفة. ويوم الجمعة أحسن الله عليك. يوم الجمعة هي من أفضل أيام الأسبوع. أحسن الله عليك. صحة حديث أبي سعيد الخدري. ما تبع أسانيده. تحتاج تبع أسانيده. من حديث دراج عن ابي الهيثم دراج طيب عن ابي الهيثم دراج لكن سال طريق الاخرى عند دراج عن ابي الهيثم فيه واحد الحديث

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يطع عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث خمسة فيما يتعلق بقبض العلم والترغيب فيه وحب شدة حاجة الناس إليه وما يقع من الخطر عند فقد العلماء ووجوب الإخلاص في طلب العلم والتوجه إلى الله في ذلك وعدم إرادة عرض الدنيا. تقدم عن أبي هريرة فيما رواه مسلم في الصحيح: من سلك طريق يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. وهكذا حديث أبي الدرداء المذكور: من سلك طريق يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. هذا يبين أن طلب العلم من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. واللفظ الآخر: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. واتفقنا على صحته. ومن حديث إن مالكة أجنها لطالب العلم نظرا بما يصنع، وإن العالم لا يستغرق من السماوات ومن الأرض حتى الحيتان يجوا في الماء، وإن فضل العامل عشر العالم على العابد كفضل قبلي على سائر الكواكب، تقدم على كفضل على أبناكم. مقصودا هذه الأحاديث تدل على فضل العلم والعمل به ومنع العلماء العاملين من الخير الكثير. والعلماء هم ورث الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: والعلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. فالواجب على أهل العلم أن يبثوه في الناس وأن ينشروه في الناس وأن يعلموا الناس وأن يجتهدوا في ذلك وأن يكونوا في ذلك مخلصين لله وحده، ويحذروا من الرياء والسمعة. حج من تعلم علما مما ابتغى به رسول الله لا يتعلم من الدنيا لم يجد عصر الجنة. من سئل عن علم فكتبه، يعني علم يعلمه فكتبه، وجي يوم القيامة بلجام من نار. ففي هذا الحث على بذل العلم والدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير وتعليمهم وتوجيههم، وأن لا يبخل بالعلم وأن يكون بذلك مخلصا لله يريد وجه الله والدار الآخرة. فالمؤمن من شأنه الحرص على بذل العلم توجيه الناس إلى الخير، والحرص على بيان ما يحتاجون إليه. والعلم إنما يقبض من موسي العلماء، فالهنتاء إذا مات العلماء قبض العلم. المصحف وكتب الحديث لا تعلم الناس إلا بواسطة العلم، بواسطة العلماء. فإذا فقد من يأخذ العلم من القرآن والسنة ويبلغه الناس فهب العلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع في الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. حتى إذا لم يبق عالم، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا يوجب إلى طالب العلم ولكل مؤمن الحرص على طلب العلم ما دام أهله موجودين ولو بالسفر من بلاد إلى بلاد، من إقليم إلى إقليم لطلب العلم، كما سفر العلماء والأخيار من عهد الصحابة إلى يومنا. طالب العلم لا يتقيد بقرية أو بلد، بل يطلب العلم ولو في بلدان أخرى. الحديث مشهور طلب العلم ولو في الصين هو حديث لا يصح، بل هو موضوع، لكن المقصود أن الإنسان يطلب العلم أين وجده وأين ذكر له، لا يكون كسولا، ولكن يطلب العلم ويجتهد في تحصيله في أي جهة يجده فيها،

والشكر لله عز وجل على إنعامه وإحسانه. الله جل وعلا هو المنعم على عباده بأنواع النعم في دينهم ودنياهم، فالمشروع لهم والواجب عليهم أن يشكروه سبحانه وأن يحمدوه ويثني عليه بما أسداه إليهم وأحسن به إليهم من نعمه العظيم من صحة وعافية، من نعمة الدين والإسلام، من نعمة المال، من نعمة الأولاد إلى غير ذلك. الله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، يقول سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول جل وعلا: وقل الحمد لله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. كل الحديث جواب صنه قال: كل وام ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أجزم أبتر، يعني أقصى بركة. كذلك ما جرى في عند موت الجنين، يقول الله جل وعلا: ماذا قال عبدي؟ قال: حمدك واشكرك. فيقول الله جل وعلا: ابن لعبدي بيت الجنة وسموه بيت الحمد. فيقول جل وعلا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. والأحاديث في الحمد والثناء لله كثيرة، فيستحب للمؤمن والمؤمنة الإكثار من ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحب كلام أربع، أحب كلام الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. خرج مسلم الصحيح. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أثام ولا الإسماعيل. ويقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خشيتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالمشروع لك أيها المؤمن الإكثار من حمد الله والثناء عليه وتسبيحه وتقديسه. وهكذا قول: لا حول ولا قوة إلا بالله في الحديث الصحيح، صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا اللسان سريع الحركة، سريع الحركة، إن لم تشغله بالخير شغلك بالشر. فالحازم يحفظ هذا اللسان ويصونه أو يشغله بغير الله، هو سريع الحركة، الغيبة، النميمة، السب، الكذب، غير ذلك. لكن الحازم المؤمن يشغله بالخير، يشغله بالتشبيه، التحميد، التهليل، التكبير، والاستغفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قراءة القرآن، دعوة إلى الله، إلى غيرها، يشغله بما ينفعه. نسأل الله جميع التوفيق. كذلك حديث عبد الرحيم قال جبرائيل: الحمد لله الذي هداك بفطرة. لما أخذ قدح اللبن قال جبرائيل: الحمد لله. فيه من الثاني يحمد الله عنده وجود نعمة، عند وجود التوفيق لخير من الخير يحمد الله. ومن رحمة الله أن الله جل وعلا هداه لقدح اللبن. نعم. الله يليك. إذا كان مثلا الإنسان إذا فرغ من الطعام أو من شراب وقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، عند الطعام والشراب أحسن الله إليك؟ مستعب. نعم. الله أحسن إليك. من حمد الله عند مواقع الفعل المحرم كشرب دخان أو شرب خمر ومواقع الزنا استهزاء، هل يقبل أحسن الله إليك؟ هذا يحتاج إلى تأمل. إن كان قصده استجابة الدين وأن الحمد عند المعاصي وأن لا فرق بين الحمد عند المعاصي والحمد عند النعم وأن الدين لا قيمة له، هذا كفر، كفر أكبر. الاستجابة الدين كفر. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما إذا قال: ما مصيبة، الحمد لله على المصيبة وأنا أتوب إلى الله وأرجو إليه، ولكنها مصيبة وأحمد الله عند المصائب كما أحمده عند النعم وأسأله أن يعفو عني وأن يتوب علي، هو استهزاء. الله إليك. كل أمر ذي بال فيه لا طرق، لا طرق جمع أهل الخير حكموا عليه بأنه حسن أنهم يبقون الصلاة لجميع الطرق ثم إذا ضم بعضها إلى بعض. الصحف اللي فيها صور صحف تدير في البيت هل البيت لا يدخل ملائكة؟ نخشى لكن نحن من يقطع رؤوسه يمشي الحال في الرؤوس يقطع الصور حتى تزول أو يقطعها الصور صحيحة كل الصور صحيحة؟ يروس يكون أبعد وليه مصفوطة مدفونة أسهل لكن يكون يقطع رؤوسه يعني نزالة أو صبر الحمد لله عليها وصبر عليها يزيلها إذا كان يقرأها ويرميها لا يمسخها يمسخها يمسخها من يزيلها من فقد والده هل يدخل في حديث من فقد ولده من فقد والده صبر احتسب الحمد لله على ذلك إن شاء الله عن الوالدين والأقارب إن شاء الله يرجع على خير إذا حمد الله واشكر إنا لله كنا فقد ولده لهذا مو بس إن شاء الله هي إذا لأن الفرضين قدم على الجميع مثل هدم العدو على البلد أو كان بين الصفين أو استنفرها الإمام هذا هو فرضين في هذه الأحوال الثلاثة إذا هدم العدو على البلد وجب على جميع الجهاد لدفعه حسب الطاقة أو استنفرهم الإمام وجب عليهم الجهاد أو حضر الصفين لا ينحرف لا يولي الأدبار جماعة تبرير يقولون بأن الخروج معهم بأنه جهاد في سبيل الله الدعوة جهاد الدعوة من الجهاد في سبيل الله لكن قد تجيب قد تجيب قد لا تجيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من النبي من قبلي إلا كان لهم أمتي حضاريون وأصحابه من سنته ويخرجون من أمره ثم إن تخرج بعد الخروج يقولون ما لا يفعل هم يفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بالدين فهم ومن جاهدهم بالرسالة فهم ومن جاهدهم بالقدر فهم وليس الله على نعيم محبة ربه فالدعوة إلى الله وأمر بالمعروف من الجهاد حتى الطاقة تعتم يكون باليد تعتم باللسان تعتم بالقلب وكون في الدعوة إلى الله إلى القبائل والأعراض والهجر والقرى لتبذير أداء دعوة الله هذا من الجهاد فقد يجب على المستطيع وقد لا يجب حسب الطاقة مع العلم أيضا لا بد من علم وأنه علم جماعة التبذير فيهم الناس المتبصرين والعارفين وفيهم ناس ليسوا بذلك من أخواننا في باكستان والهند فيهم ناس أهل بصيرة وفيهم ناس ليسوا أهل بصيرة فالواجب أن يكون الاشتراك مع أهل البصيرة والعلم والعقيدة الطيبة الصالحة نحن الله إليكم المعروف عن الجهاد تبليغ هذا المحدد هذا على حسب الطاقة تعطي شهر طعم شهرين ثلاثة كل ما لأجل يذهبون يحطون الذهاب يأخذون الذهاب يكفيهم وما يحدون ما أعرفوا كيف يذهبون لابد من ذهاب 40 يوم شهرين ثلاثة سنة حسب استطاعتهم وحسب اتفاقهم لا بأس إذا تلقى الجميع النبي صلى الله عليه وسلم بعث الدعاة إلى الغدائن والأنصار بعث الدعاة وأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا خرج جماعة واتعزموا على شهر أو 40 يوم أو شهرين أو 30 تذهبوا لذلك طيب لا بأس جزاهم الله خير لكن يكون المسألة علم على بصيرة يقول هذه السبيل يدعو إلى الله على بصيرة أما إذا كان جهال أو أصحاب عقيدة منحرفة لا. نسأل الله إليك لا يبدأون بالتوحيد بحجة عن أن التوحيد يفرق الناس هذا من الجهل الواجب المدافع إذا كان يدعو الكفار يبدأ بالتوحيد مما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وأمر معاذ يبدأ عليهم بالتوحيد إذا كان الدعوة لكفرة أما إذا كان الدعوة إلى الإسلام ينصحهم فيما فرطوا فيه من صلاة وغيرها لكن إذا كان يدعو الكفار ما دخلوا في الإسلام يبدأهم التوحيد قبل كل شيء. صلى الله إليك هم يذهبون إلى عباد القبور في باكستان وفي الهند ويدعونهم إلى آداب الإسلام وأخلاقه ويقولون لا ندعوهم لا لا هذا جهال بعض الناس توجد جهال ما عندهم مصيره بل عباد القبور في باكستان وفي الهند ليسوا بشيء المقصود جماعه تجد عندهم بصيره عندهم علم عندهم هدى هم قدوه اما اولئك لا اهل القبور منهم شيء الله يليك اكثر وقتهم في المسجد شلون يكون خروجه الله يليك هذا يجلسون المسجد حاجاتهم يجلسون هم يدعون اهل المسجد ويخطبون اهل المسجد المشي قد يكون يحتاج الى موعظه. لكن المقصود جماعة التبليغ اثنان، قسم عنده بصر وعندهم بصيره، هؤلاء هم يتعاون معهم، قسم لا من بعد القبور لا ليسوا بشيء، في الهند وباكستان ليسوا بشيء. الله يوفق انا وياك. شخص جمع جمعية له ليدفع منها زكاة ماله عن أرض في مصر سرقت من مال الزكاة المصروف الشخصي في المدينة، هل يعتبر أنه أخرج ماله للزكاة في نيته أم ماله؟ جزاكم الله خيرا. لا ما عند الزكاة حتى يشيرها الله، إذا سرقت هذا يعوض الله خيرا، ولكن عليه الزكاة، عليه الزكاة حتى يوصلها إلى أهلها ما دامت عنده، ما عنده سواء سرقت او انفقها ما عنده الزكاه حتى في الجزاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد جهاد المرء نفسه في طاعة الله، حديث صحيح، أفضل الجهاد عنده صحيح الحديث. هدي والله معروف، والمجاهد والجهاد أخشى لله، هذا يعني الجهاد العام، هذا الجهاد العام، هذا الجهاد العام غير الجهاد الخاص، وانصح من الأفضل معنى الأفضل، المجاهد والجهاد أخشى لله يعني المجاهد الكامل الذي يجاهد نفسه دائما في الجهاد وفي غير الجهاد في أوقات الأخرى. نعم العام في الجهاد الجاهد وفي الراحة يجاهد نفسه. نعم الشيخ منها جهاد عظيم صلحوا هذا الأجر العظيم الذي حاجة الصلاة يرجع له، لأن بقاة المال باطل، فذلك هو الرباط، فذلك هو الرباط، يرجع له فضل المرابطة. بالنسبة لله على الحدود أحسن الله إليه، يحفظون الحدود من الجنود هؤلاء الذي يسمى سلاح الحدود، هل يكون هذا رباط؟ كل من كان يشتغل سمى رباط، نعم، إلا أصلح الله نيته. نعم هل يكون مثلا يكون جلوس في المسجد او ينتظر الصلاه بعد الصلاه؟ هم معناه يبقى المسجد، لا معناه انه على باله لا يضيعها ولا لها في حاجاته، لكن على باله اذا انتهى من الصلاه على باله الاخرى حتى يؤديها. اللهم صل على محمد. جزاك الله خير. رجل كان مسافر هو وزوجه في شهر رمضان في الزياره، ثم عاد الى البلد وأمسك عن الفطر، ثم بعد ذلك جاء مع الرجل زوجه، فهل عليه الكفارة؟ في الليل ولا في النهار؟ النهار أحسن الله. لأن النهار صلى الله لزمه الصوم، لزمه الإنسان هو إياه. فإذا جامعها فقد جامعها في رمضان، في نصف رمضان. ولو هو غير مسافر يعني في البلد. أحسن الله. عليهما القضاء وعليهما الكفارة. قضاء اليوم الذي يحضر فيه الدماء وكفارة. جزاك الله خير يا شيخ، أنت قلت أن أفضل الأعمال في هذا ذكر الله واعتزال الناس في شعب الشعر، أعتزل سعد هذا عند الفتن، أعتزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الصحابة في عهده. لا سعد هو كبير خير قول سعد مرجوح مرجوح مرجوح مرجوح مرجوح مرجوح. يكفي المرأة المسلمة أن يقرأ حديث الجهاد والغزو حتى يسلم من هذا؟ يقرأ حتى الشهيد حتى يكون له نية صالحة لو قام الجهاد حتى يسلم من النار. نعم من الناس ولم يرد حتى يشهد الله ما فعل سبعة من يفعل شاء الله. الله إليك، أحيانا يطلقون على اسم شخص يقول الشهيد فلان أو يقول المرحوم له أو المغفور له والمرحوم والشهيد. الشهيد أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلت الشهيد فهو شهيد، كان على كان في له بيت داخلي فهو أعلم به، لكن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات الناقش يسمى شهيد، فإن كان صادقا مخلصا فله جنة، وإن كان مضاعما فإسمه عليه. ما شاء الله. أحسن الله إليك. وأما المرحوم المغفور لا يقال رحمه الله غفر الله. أهل السنة والجماعة لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهده الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يقال رحمه الله غفر الله له عفى الله عنه، شده من المغفور شده من المغفور، لكن تقول فلان رحمه الله فلان غفر الله له ما تلحق بها لأن الرسول أطلق عليهم الشهداء. في سبيل الله يطلق عليه الشهادة لا يغسل الرسول شهيد في الحكم الشرعي. أما فيما يتعلق بالجنة والنار هذا إلى الله سبحانه. ولا يقال يرحمه الله. نعم الدعاء ما يخالف. يرحمه الله ويغفر الله له على قصد الدعاء. في معركة هل يسمى شهيدا؟ سواء قتل الناس ولا خارج معركة يسمى شهيد. إذا قتل في سبيل الله ولو خارج معركة ولو عاش يومين ثلاثة أربعة ثم مات هو شهيد. لكن إذا قتل في معركة لا يغسل ولا يصلى عليه. أما إذا عاش تأخر ثم مات يغسل ويصلى عليه. قال الشهيد فلان؟ إيه شهيد فلان شهداء من الحكم الشرعي. أما في الآخرة أمرهم إلى الله لكن في الحكم الشرعي شهداء لا يغسلون ولا يصلى عليهم ما كان المقتول ظلما سمى شهيد وأمرهم إلى الله عز وجل. العبادات البدنية الجهاد الجهاد أفضل تطوع الجهاد لما فيه تعلم النفس والمال العلم من الجهاد هذا هو تطوع واجب العلم تعلم واجب تعلم العلم الذي به يعرف دينه ويعرف ما اوجب الله عليه ومحرم هذا واجب. اما الزياده فالجهاد افضل. حديث انس جاهدوا المشركين باموالكم ورزقكم واجبكم تقديم الافضليه هنا. لا واجب الجميع كلها واجب كلها واجبه بالمال والنفس واللسان. المال قدمه الله في غالب الآيات لأنها أعم نفع يشترى في السلاح يجهز الجيش ينفق على أهل المجاهدين إلى غير هذا في مصالح كثيرة. ولهذا قدمه الله على النفس براءة إلا في آيات التوبة إن الله اشترى من أنفسهم وأموالا قدم النفس. المقصود أن الجهاد بالمال أعم وأنفع فقد يحتاج الى المال ولا يحتاج الشخص. الله اليك شيخ بالنسبه للانسان اذا صار يخشى نفسه من شيء يقول الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلك من حور ومن عبدك من شرور العرب مطلقا ولو انها اشياء الناس يقول ولو انها من اشياء الناس. اي الله اليك كيف يكون جهاد الاعداد اللسان؟ بالذم والهجاء اذا لم ينفع لم تنفع الدعوه وتشجيع المقاتلين تجزئتهم على القتال وذكر ما لهم فيه من الخير العظيم والاجر الكبير شجع المجاهدين ويهجم المشركين ويخبرهم الى غير هذا من انواع الجهاد. بالنسبه للتوبه الدعوه اذا كان يرجو اسلامهم فمن جهادهم باللسان الدعوه اذا رجع اسلامهم. احسن الله اليك بالنسبه للتوري مثلا يبغى مثلا ما يحب يشط عن قابل احد ومثلا يقول مثلا قولوا كذا انه مثلا في المكتبة او كذا هو موجود في البيت وهو في المكتبة مثلا هل تستخدم هذا يحصل اليك ثورية؟ هذا كذب. اي في ناس ما يستخدمها الان يقولوا مثلا راح مثلا يحط مثلا غرفة هذه اسمها مثلا المكتبة يقول ذهب الى المكتبة او كذا هل تعتبر مكتبة؟ اذا كانت المكتبة لا يخصصها وكذا يكذب يقول مثلا يقولوا له بدل ما يقول مو فيه يقولنا ذهب الى المكتبة كذا يعني كان خلاف الحقيقة. خلاف الحقيقة اما اذا كان مو فيه يعني هو الانسان مو فيه في المحل هذا يقول هذا من التورية الله اليك. ان في المعلم من روح الكذب اذا عرض بشيء لا يتعمد في الكذب. ورد عن بعض السلف ان له كان له غرفة سميها دماغ أو حلب فإذا خرج أو إذا أراد أن يزور أحد سألوا عنه قالوا قولوا أنه في دمشق أو حلب. ما أعرف الله إليك فكيف يوري ما أعرف التوري في شيء ليس يستعمل الكذب مثل يقوم هو هنا يعني في المجلس مو في مكان الأخذ يعني المجلس ليس هنا في المجلس يعني وليس هنا في المجلس هو أن أحنا سئل عن الأخ المروج هل هو موجود؟ قال ليس هاهنا ليس هاهنا.